الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى، وهو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بوجود الله تعالى جل في علاه وبربوبيته، أي أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره ورازقه وحده لا شريك له، حي لا يموت، وبألوهيته أي استحقاقه وحده سبحانه العبادة والطاعة، وبأسمائه وصفاته أي اتصافه سبحانه بكل صفات الكمال ونعوت الجلال والأسماء الحسنى لا شريك له في شيء من خصائصه، والقيام بمقتضى هذا الإقرار علما وعملا، أي اطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك العبد والتزام أوامره واجتناب نواهيه. والإيمان بالله تعالى هو أول أركان الإيمان الستة وأعظمها وأساسها، بل هو أساس العقيدة الإسلامية ولبها، فهو الركن الركين وأصل الأصول وقاعدة الدين ورأس كل فلاح ونجاح ونجاة، والمحور الذي تدور حوله أمور العقيدة كلها، والعمدة التي كل أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له وفرع منه، وهو أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول. وكلما كان حظ العبد من الإيمان بالله تعالى عظيما وصادقا وخالصا، كان حظه في الإسلام كبيرا وعزيزا. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوحدانيته واستحقاقه وحده للعبادة وبأسمائه وصفاته، لأن وجوده جل وعلا وربوبيته تبارك وتعالى أكبر الحقائق على الإطلاق وأعظمها وأجلاها وأظهرها وأولها، وهو من المسلمات الفطرية والعقلية والبصرية والتاريخية التي لا شك فيها عند بني آدم ولا ريب منذ أن خلق الله تعالى الأرض ومن عليها، وهو أمر فطري بالضرورة، والأدلة في الأنفس والآفاق والنبوات شواهد تكتف هذا الشعور الفطري، والأدلة كثيرة في دلالتها على ما يتضمنه هذا الأصل من خصائص الله تعالى وحقوقه، وقد دل عليه الفطرة السليمة والعقل السليم والحس عند الإنسان والشرع المنزل. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذلك بالإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها. وهذه الأنواع هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية معناه الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله تعالى وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، لا شريك له ولا ند له ولا سمي له، حي لا يموت وقيوم لا ينام، منزه عن النقص والعجز والعيب، بديع السماوات والأرض، مدبر العالم والمتصرف فيه والقادر عليه، له الحكم وله الأمر كله، وبيده الخير كله، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل من في السماوات والأرض عبد له وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه. والإيمان بقضاء الله وقدره، والإقرار بعدل الله تعالى في كل ما يقدره وبوحدانيته في ذاته وأفعاله. وخلاصة ذلك توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله. وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب الإيمان بربوبية الله تعالى، والقرآن العظيم مليء بذكر الأدلة على ربوبيته تعالى، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكر توحيد الربوبية أو الإشارة إليه، فهو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وهذا النوع من التوحيد، يعني توحيد الربوبية، أقر به كفار قريش وأكثر أصحاب الملل والنحل والديانات والمشركون القدامى الذين بعث الله إليهم الرسل، فكلهم كانوا يعتقدون ويقرون بأن خالق العالم ومن فيه ورازق المخلوقات جميعا هو الله وحده. قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ذلك لأن قلوب العباد مقهورة على الإقرار بربوبيته جل وعلا، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا هذا. لذا فلا يصبح معتقده موحدا، ولا يدخل في حظيرة الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من عذاب النار والخلود فيها، حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية معناه الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله تعالى هو الإله الحق وحده، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، المستحق للعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وكل معبود سواه باطل، والبراءة منهم جميعا. أي هو، يعني توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وإخلاص الدين له، وألا يصرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب والإنابة والخشية والتذلل وغيرها من أنواع العبادة، وأن يعبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. وخلاصته هو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعال العباد. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أجل توحيد العبادة خلق الله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت سيوف الجهاد، وفرق بين المؤمنين والكافرين، وبين أهل الجنة وأهل النار، وهو معنى قول الله تعالى لا إله إلا الله، وهو ما دعا إليه جميع الرسل، وإنكاره هو الذي أورد الأمم السابقة موارد الهلاك. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، لأن من أقر بربوبية الله تعالى لزمه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا، لأن المشركين لم يعبدوا إلها واحدا، وأنكروا أن يكون الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وإنما عبدوا آلهة متعددة، وزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى مع اعترافهم بأنها لا تضر ولا تنفع، ورغم ذلك لم يسمهم الله تعالى مؤمنين، بل جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. فمن كان ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا محييا مميتا موصوفا بكل صفات الكمال منزها عن كل نقص بيده كل شيء، وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له، وأن لا تصرف العبادة إلا له سبحانه. ومن هنا يختلف معتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم في توحيد الألوهية، فهم لا يعنون كما يعني البعض أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله فحسب، بل إن توحيد الألوهية لا يتحقق عندهم إلا بتحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومعنى هذا أن توحيد الألوهية يقتضي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، والعبادة هي الطاعات من الأعمال الشرعية التي يقوم بها العبد المسلم تقربا إلى الله تعالى لينال رضاه، وتتحقق العبادة بقول القلب واللسان وبعمل القلب والجوارح. والعبادة التي تصرف لله تعالى وحده لا تصح إلا بشرطين: الأول الإخلاص، أي أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى، قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثاني من الشرطين المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يعبد الله بما شرع، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وأن تكون العبادة موافقة مكانا وزمانا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتوحيد الله تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة والمحبة هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والإذعان لما أمر به ونهى عنه، والانقياد المطلق له صلى الله عليه وسلم، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان عظيمان: أولا أن تصرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، ثانيا أن لا يصرف شيء من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أن لا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق وخصائصه والتي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، أي أن لا يعبد إلا الله تعالى، ولا يصلى لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا ينذر ولا يذبح لغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يدعى سواه إلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الله تعالى وحده. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، فلا يسألون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا به سبحانه، ولا يتوكلون إلا عليه جل وعلا، ولا يخافون إلا منه، ويتقربون إلى الله تعالى بطاعته وعبادته وبصالح الأعمال. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، أو توحيد القصد والإرادة، أو توحيد الألوهية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.